يعني في زماننا مثلا زي البدلة، البدلة هي الحلة في زمن الأولين. فبقول له بدل ما أنت تلبس المعافير ده نوع من ثياب اليمن، وتلبس عليه هذا الكساء المخطط قطعة القماش اللي هي في الأصل مئزر، لا أنت تديله المعافير وخد التربوط ده، هيبقى عليك ثوبان والجنس الواحد تبقى حلة زي البدلة حاجة شياب. وأنت كذلك لما تديله اللي عليه هيبقى عليه برضه هو حلة، لأنه هيبقى التوبين اللي عليه من جنس واحد. فماذا قال له أبو اليسر رضي الله عنه؟ قال له بعد أن مسح رأسه تلطفا به، قال اللهم بارك فيه، يعني دعا للوليد أو عبادة الوليد، ثم قال له يا ابن بصر على يمين هاتين، وسمع أذنان هاتين، ووعاه قلب. يعني يقول كلام أبو بكر، أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم، وسمعت أذناي، ووعاه أنياط قلبي أن يضع روح في القلب، وأشار إلى قلبه وبحر. كل ده يقول له وأشار إلى أنياط قلبي النبي يقول، يعني يعني هو هنا بيستحضر الحال التي كان عليها حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حرص الصحابه على تلقي العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الكلمات كان منتبها يسمع ويبصر، ومشكله واسده وقلبه كان حاضر وهو يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول اطعموهم مما تاكلون واكسوهم مما تلبسون. فيقول والله انا عندي هذا الثوب منه نوعين وده منه نوعين، اي نعم انا عندي اثنين معافير وعندي هاتان الغدتان كذلك، ممكن يبقى عندي حلتين واحده يمنيه واحده ثانيه، لكن ما رضاش يعمل كده. ليه؟ لان هو هيلبسه حاجه وهو لابس حاجه، فاداله فرده من دي وفرده من دي عشان يبقى بيلبسه من اللي هو عنده بالظبط. يبقى امتثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالبسه مما يلبس. ثم يقول مستدركا وكان ان اعطي من متاع الدنيا اهون علي من ان ياخذ من حسنات يوم القيامه. ولو انا بديله اي حاجه من اعراض الدنيا الزائله اهون علي من ان اسال يوم القيامه. يسالني ربي سبحانه وتعالى يقول لي انت سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول اطعموهم مما تاكلون والبسوهم او اكسوهم مما تلبسون، هل انت عرفت الكلام ده؟ يقول لك لا. طيب ليه انت ما عملتش؟ يقول والله انا ظننت ان هذا ليس على الوجوب، هو فعلا ليس على الوجوب. طب بس قد يكون على الوجوب. طب حتى لو مش على الوجوب لماذا لم تفعل المندوب؟ فلذلك هو يخاف يقول والله انا لما بديله في الدنيا من متاع الدنيا، الدنيا بتروح وتيجي، الدنيا تقبل وتدبر يوم الانسان غني وفقير وهكذا، يقول انا اعطيه من متاع الدنيا احب الي من ان اسال يوم القيامه فاكون محجوجا فياخذ من حسناتي. والانسان لا يستطيع ان يفرط في حسنه يوم القيامه، فاذا فرط في ماله في الدنيا واعطى ماله وله على سبيل الاستحباب احب اليه من ان يسال عن حسناته يوم القيامه. وفي ورع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زهدهم في الدنيا ومحبتهم للخير، والاكثر من ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما يقعدش بقى يالف يقول اصل النبي صلى الله عليه وسلم كده على سبيل الاستحباب، النبي صلى الله عليه وسلم كده اللي غالي قوي، النبي صلى الله عليه وسلم كده يعني عشان نراضي المماليك. لا، سمع كلمه من النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عندهم ده واجب ولا مستحب، ده حرام ولا مكروه؟ ها؟ يقول له اعمل كده، هو حرام ولا هو حرام؟ هو الحاجه ما تنتهيش عنها، اذا كانت حرام. اسمك حضرتك ما تقول عشان ما تقبلوش وما يقبلوش شيء تسال يعني هو واجب ولا مندوب حتى احنا ما نقولش مندوب له سنه يعني هو واجب ولا سنه يعني هو فرض ولا سنه يا اخي هو النبي صلى الله عليه وسلم في كيس وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال لك وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ما ترجعش تقول لي بقى هي فرض ولا سنه مش ده النبي صلى الله عليه وسلم امر به ده النبي صلى الله عليه وسلم فعله وانت بتقول ان انت اسوتك فجوتك النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا تتنكع ولماذا تتاخر ولماذا تفرق بين امر واخر الصحابه رضي الله عليهم ما كانوش كده الصحابه اي حاجه النبي صلى الله عليه وسلم يامر بها يفعلوها دون ان يسال ينهى عنها ينتهى عنها دون ان يسالوا كذلك ثم روى ايضا باسناده من حديث جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بمن كان خيرا ويقول اطعموهم مما تاكلون والبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله ولا تعذبوا خلق الله بالماء العبيد يعني لا تعذبوا لا تضربوا اضربوا ليه؟ هو انسان وانت انسان كان الله سبحانه وتعالى قد رفعك فوقه درجة فليس هذا معناه أنت تتسلط عليه وأن تعذبه كما نسمع في زماننا هذا مثلا يقول لك أن الطفلة بتعمل عند الأغنياء عذبوها حتى ماتت في أيديه أنهم حبسوها ومنعوا عنها الأكل لأنهم فقدوا مثلا سبورة ذهب وقعدوا يسألوا البنت هاي البنت ما بتجاوبش يضربوا فيها الحكم انها موجوده بس هي موجود استعمال كتير اكثر من مره او حاجه ضاعت من البيت او قصرت في عمل البيت لا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المملوك طبعا الخادمه اللي بتعمل في المملوك هي ماشي مملوكه لا هي حره ولكن بتستعمل مستاجره فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اطعموا مما تاكل زي ما بتاكل الاكل مش نديله مثلا نوع من الاكل واحنا ناكل نوع من الاكل هنلبس ثياب هم يلبسوا ثياب ولا تعذبوا خلق الله ثم قال باب سباب العبيد ثم روى ايضا باسناده عن معروف بن سويد قال رايت ابا ذر وعليه حله وعلى غلامه حله فسالناه عن ذلك فقال اني سابقت رجلا فشكاني الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بحمده قلت نعم ثم قال ان اخوانكم خرجوكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يديه فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم ما يغلبهم فأعلنوا. أبو ذر رضي الله عنه أيضا له قصة زي قصة أبو ياسر بالظبط. يقول معروف بن سويد رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة. يعني النوع اللي هو لابسه الممنوع لابسه. مفيش فرق بين السيد والعبد. فسألناه عن ذلك يعني ازاي غلامك وازاي عبدك ده يلبس نفس البدلة اللي أنت لابسها بالظبط. ده لازم في فرق بين العبد والسيد عشان الناس تفكر فقال اني سابقت رجلا فشكاني الى النبي صلى الله عليه وسلم المشهور في هذه القصه انه هو سحب بلال وانه يمنى السوداء والكلام ده ده حديث لا يثبت اصلا لا يثبت هذا الحديث ولكن الثابت في ذلك ان هذه المره التي عير فيها رجل خروجه ان امه كانت اعجميه قال له ابن الاعجمي فقلت نعم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بامه قلت نعم ثم قال ان اخوانكم خبر والخبر ماخوذ من التخبير وهو العطاء والتمليك فتركتم ما خبرناكم وراء ظهوركم والمراد به هنا الحشم وحشيه الرجل جعلهم الله تحت ايديكم يعني كما قال الله عز وجل ورفع بعضكم أضمن حتى يستقيم أمر المعاش. قلت معاً ثم قال إن إخوانكم خولكم جعل المطار تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يسميه أخ، يقول فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. وهو فعل أبو ذر رضي الله عنه، بس كل ده زي ما لبسها بالضبط. ولا تكلفوهم ما يرضيهم، لا تكلفوهم شيئا لا يطيقونه من العمل، ولكن ينبغي ان تكلفوهم بما يطيقون. طيب اذا كلفتم بشيء اكثر من طاقته، فان كلفتموهم ما يرضيهم فاعلوا. مش عيب انت تساعد عامل عندك وانت تعينه على